صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد بن علي الباقر عليه السلام. نقل عنه ابنه الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام قال: دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري بعدما كف بصره فسلمت عليه فرد علي السلام قال: من أنت؟ قلت: أنا محمد بن علي ابن الحسين. قال: ادن مني. فدنوت منه فقبل يدي ثم أهوى ليقبل رجلي فتنحيت عنه. قال لي: يا محمد الباقر، إن رسول الله يقرئك السلام. قلت: وعلى رسول الله وعليك السلام، ما ذاك؟ قال: إنني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوما من الأيام فقال: يا جابر، لعلك تبقى طويلا فترى رجلا من ولدي يقال له محمد بن علي يبقر العلم بقرا، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام، وها أنا ذا أقرئك السلام عن محمد رسول الله. اشتهر الإمام الباقر بغزارة علمه ووفور فضله حتى لدى علماء المذاهب الإسلامية الأخرى. قال عنه عطاء المكي، وقال عنه ابن العماد الحنبلي، وقال عنه محي الدين النووي، وهم من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى. محمد بن علي الباقر إمام بارع مجمع على جلالته ووفور فضله، وإنما سمي الباقر لأنه بقر العلم بقرا، أي شقه وحازه. ولقد روى عنه خلق كثير، منهم الزهري وربيعة وأبو إسحاق وابن البراج وغيرهم، وروى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولقد كان ذائع الصيت مشهورا بالفضل والعلم. نحن عندما نريد أن نتحدث عن الإمام الباقر سلام الله عليه نتحدث في ثلاثة محاور: المحور الروحي، والمحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي. نجي إلى المحور الروحي. لا إشكال أن الأئمة عليهم السلام كانوا جميعا من الغارقين في الله ومن المتعلقين بملكوت الله عز وجل. يقول أحد الرواة: دخلت مع الإمام الباقر لبيت الله الحرام فكان يبكي ويجهش بالبكاء، فقلت: يا أبا جعفر هون على نفسك، إن الناس تراك بهذه الحالة وأنت تجهش بالبكاء. قال: وما ذاك، لعلي أنال فيضا من رحمة الله التي خص بها عباده في هذا المكان وفي هذه البقعة. إلا أن الذي يجعلنا نتأمل ونستفهم، هناك رواية واردة عن الإمام الباقر عليه السلام من طريق ابنه الإمام الصادق. الإمام الصادق عليه السلام يقول: اجتهدت في العبادة وأنا شاب، يعني في وقت شبابي صرت كثير العبادة كثير الصلاة، اجتهدت في العبادة وأنا شاب، فنظر إلي أبي وقال: يا بني، إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير. هذه الرواية تجعلنا نتساءل: لماذا الإمام الباقر يأمر ابنه الإمام الصادق بأن يكتفي بمقدار من العبادة وأن لا يرهق نفسه في العبادة؟ يا بني، إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير، مع أن عندنا أحاديث كثيرة تأمر بكثرة التنفل بكثرة الصلاة، فقد ورد عنهم صلوات الله عليهم أجمعين: الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر. ما معنى هذه الرواية؟ إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير. هذه الرواية تنقلنا إلى مفهوم إسلامي، وهو أن العبادة بالكيف وليس بالكم. المناط في العبادة على مضمونها لا على حجمها ومقدارها. لماذا؟ العبادة تعالج حاجة أساسية لدى الإنسان، أي إنسان كان. الإنسان منذ عصر الطاحونة اليدوية إلى عصر المركبة الفضائية لم يتغير الإنسان، الإنسان هو الإنسان منذ ملايين السنين إلى الآن. الإنسان هو الإنسان، محتاج إلى العبادة. هناك حاجة أساسية فطرية لدى الإنسان، مهما تطورت الطبيعة ومهما تغيرت مظاهرها هو محتاج حاجة أساسية للعبادة. ما هي هذه الحاجة الأساسية؟ حاجة الإنسان إلى الأمن، وحاجة الإنسان إلى التحرر. حاجة الإنسان إلى الأمن، أنت تعرف أن الحاجات الأساسية لدى كل إنسان هي ثلاث: حاجة الإنسان للغذاء، حاجة الإنسان للحب، يعني الإنسان يحتاج إلى أن يحب وأن يحب، يعني لتبادل المحبة وإلا يصبح متوحش. حاجة الإنسان إلى الأمن، الإنسان بطبعه يعيش قلقا يعيش خوفا منذ أن خلق. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر، جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبعه قلق هلع. خصوصا إنسان هذا العصر، إنسان هذا العصر عندما يفكر في الكوارث الطبيعية ويفكر في الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تعبر القارات، عندما يفكر في أسلحة الدمار الشامل، إنسان هذا العصر يعيش قلقا أكثر من أي إنسان آخر. هذا القلق يحتاج إلى تأمين. ما الذي يؤمن الإنسان من القلق؟ ما الذي يضمن للإنسان استقرارا نفسيا، هدوءا داخليا؟ لا يوجد شيء يغذي الإنسان بالأمن وبالإطمئنان إلا العبادة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الولي هو المتعلق بالله، المتعلق بالله ما يعيش حزن ولا قلق ولا هم يحزنون. ذكر الله من خلال الصلاة، من خلال الصوم، يسبغ على القلب جوا من الطمأنينة، جوا من الهدوء، جوا من السكينة، يعالج عقدة الخوف وعقدة القلق لدى الإنسان. إذا العبادة تعالج حاجة أساسية وهي الحاجة إلى الأمن، وتعالج أيضا حاجة الإنسان إلى التحرر. إنسان محتاج للتحرر. الإنسان محتاج إلى أن يشعر بأنه حر، متحرر من أي قوة، متحرر من أي عبودية، متحرر من قوة الشهوة، متحرر من قوة الغريزة، متحرر من قوة الظلم والطغيان. التحرر لا يحصل عليه الإنسان إلا إذا ارتبط بالله عز وجل. لاحظ الإنسان في صلاته عندما يقول الله أكبر، يعني أكبر من أي قوة في الأرض أو في السماء. الإنسان عندما يصوم ويقلع عن الشهوات والغرائز 12 ساعة 10 ساعات، الإنسان عندما يحج يقلع عن الشهوات والغرائز 4 أيام أو أكثر. الإنسان في صومه، في صلاته، في حجه يمارس حالة التحرر، التحرر من الغرائز، التحرر من الشهوات، التحرر من أي عبودية. فالعبادة تعطي الإنسان ملكة وقوة من التحرر من أي عبودية أخرى. إذا العبادة تعالج حاجة ثابتة لدى الإنسان منذ أن خلق الإنسان إلى يوم القيامة. وبالتالي فأهمية العبادة في ماذا؟ في معالجتها لهذه الحاجات، وليست أهمية العبادة في مقدارها وحجمها. العبادة الحقيقية هي التي تعالج السلوك، هي التي ترفع القلق، هي التي توصلك إلى كمالك الروحي. إذن قيمة العبادة بأن تحقق أهدافها، وليست قيمة العبادة بمقدارها وحجمها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تجد البعض منا مثلا في ليلة القدر يشتغل من المغرب إلى قريب الفجر، يقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر كم؟ 1000 مرة على حساب الأمور الأخرى. قراءة إنا أنزلناه 1000 مرة على حساب الخشوع، على حساب الخضوع، على حساب البكاء على المعصية، على حساب الندم، على حساب التوبة، لا تثمر شيئا. صحيح أن هذه الكمية من الأذكار من النوافل تعطيك ثوابا، هذا لا إشكال فيه، لكنها لا تعطيك مناعة وحصانة أمام الرذائل والذنوب إلا إذا كان الكيف على حساب الكم، لا الكم على حساب الكيف. إذن هذا معنى الرواية، إن الله إذا أحب عبدا يعني رآه عبدا خاشعا خاضعا حقق معنى العبادة، حقق مضمون العبادة، رضي منه باليسير الذي يحقق معنى العبادة، لا الكثير الذي يفقد العبادة مضمونها ومدلولها وآثارها. نجي الآن إلى المحور الثاني في شخصية الإمام الباقر عليه السلام، المحور الاقتصادي. محمد ابن المنكدر أحد مشائخ الصوفية في زمان الإمام الباقر، يقول: ما رأيت كمحمد بن علي، أردت أن أعظه فوعظني. خرجت يوما لبعض نواحي المدينة فرأيت محمد بن علي في حر الظهيرة وهو متكئ على غلامين وهو يحرث الأرض ويزرعها، قلت لأعظنه. وصلت إليه سلمت عليه فرد علي ببهر، ببهر يعني كان نفسه منقطع من شدة العمل صعوبة العمل، فرد علي ببهر. قلت له: شيخ من أشياخ بني هاشم في حر الظهيرة في طلب الدنيا، لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة ما كنت قائل؟ يقول: فترك المسحات ورفع يديه عن الغلامين قال: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحالة جاءني في طاعة من طاعات الله أكف بها نفسي عن مسألتك ومسألة المخلوقين، إنما أخاف أن يجيئني الموت وأنا على معصية من المعاصي، فأردت أن أعظه فوعظني. هذه القصة لها مدلول، أنا أركز على هالنوع من القصص لأن لها مدلول. هذه القصة لها مدلول مهم، وهو تشجيع روح الإنتاجية لدى أبناء المجتمع. الإمام الباقر ما كان فقير، الإمام الباقر ما كان إنسان فقير، كان ثريا. الأئمة بعد الإمام علي كانوا أثرياء، كان يصل إليهم خراج دار أبي جرد فكان خراجا ضخما، ما كانوا فقراء. الإمام الباقر عليه السلام ما كان فقيرا، لكن مع أن عنده ثروة تكفيه لعائلته ولسنته بل لعوائل كثيرة يعولها، لكنه كان يخرج ويحرث الأرض بيديه بنفسه. لماذا؟ الإمام يريد أن يؤكد على روح الإنتاج، أن يكون الإنسان عنده طموح الإنتاج، روح الإنتاج. هذا يقودنا إلى أن نطرح بحثا هنا: ما هو الإنتاج؟ ما هو الفرق بين الإنتاج وبين الاستهلاك؟ وهل مجتمعنا الذي نعيش فيه مجتمع منتج أو مجتمع مستهلك؟ وإذا كان مجتمعا مستهلكا فما هي المشكلة وما هو علاج المشكلة؟ الآن أنا أجيب عن هذه الأسئلة سؤالا سؤالا. سؤال الأول: ما هو الإنتاج؟ يعني ما هو الفرق بين الإنتاج والاستهلاك؟ أحمد زكي بدوي في كتابه معجم المصطلحات الاقتصادية يعرف الإنتاج والاستهلاك. الإنتاج هو تطوير المادة بشكل أفضل بحيث يلبي حاجة المستهلك، هذا إنتاج. مثل أنك تصنع جهاز إلكتروني معين، جهاز كهربائي، هذا إنتاج. وأما الاستهلاك فهو النشاط الذي يقوم به الإنسان لإشباع حاجته، هذا يسمى استهلاك. طبعا الاستهلاك على نوعين بحسب عرفهم الاقتصادي، أكو استهلاك نهائي، أكو استهلاك صناعي. باستهلاك النهائي يعني أن الإنسان يشتري السلعة ويستهلكها، يشتري الرز يأكله، يشتري قارورة مثلا اللبن يشربها، زين، أو يستهلك الخدمات، خدمات الغاز، خدمات التليفون. الاستهلاك النهائي هو استخدام السلعة أو الخدمات الأخرى لإشباع الحاجة الشخصية، هذا يسمى استهلاك نهائي. وأكو استهلاك صناعي، كالذي يشتري المواد ليصنع سلعة أخرى، هو يشتري سلعا لكن يصنع منها سلعة أخرى، هذا مستهلك ومنتج. يشتري سلعا ليصنع سلعة أخرى، هذا استهلاك صناعي. ليه؟ بعد أن عرفنا الفرق بين الإنتاج والاستهلاك، نجي للسؤال الثاني. مجتمعنا العظيم هل هو مجتمع منتج مثل المجتمع الغربي، مثل المجتمع مثلا الروسي، أم أنه مجتمع مستهلك؟ اقرأ كتاب الدكتور خضير المهر في كتابه المجتمع الاستهلاكي، يقول ما زالت مجتمعاتنا رغم وجود بعض الظواهر الإنتاجية، ما زالت مجتمعاتنا من دول العالم الثالث مجتمعات استهلاكية. أغلب دول العالم الثالث قبل الحرب العالمية الثانية كانت تصدر المواد الغذائية للغرب، أصبحت بعد الحرب العالمية الثانية تستورد نفس المواد الغذائية، تستورد القمح، تستورد الحنطة، تستورد ما أشبه ذلك، أصبحت مستوردة إلى حد مفرط وإلى حد مسرف جدا. لماذا؟ لماذا عجلة الإنتاج وركب الإنتاج متخلف في مجتمعاتنا؟ لماذا؟ لعدة عوامل، منها هجرة الكفاءات. احنا كفاءاتنا، كفاءات المجتمع العربي تهاجر إلى المجتمع الغربي. 70% من الكفاءات المهاجرة لأمريكا هي كفاءات عربية، كفاءات من دول العالم الثالث، من الدول النامية، 70% منها. هذا عامل. العامل الآخر نزوع أصحاب رؤوس الأموال إلى الأنشطة المربحة. يعني هذا إذا عنده ثروة شي يفكر؟ يفكر في ماذا؟ في زيادة الربح، يفكر في النشاط الاقتصادي المربح، ما يهمه النشاط الاقتصادي الذي يرفع البطالة، يحرك اليد العامة، لا لا، يهمه النشاط المربح. لذلك نزوع أصحاب رؤوس الأموال إلى التجارة، إلى الناقل، من دون أن يخلقوا مصنع، من دون أن يطوروا مصنعا، من دون أن ينشغلوا بعالم الزراعة. لماذا؟ لأن التفكير تفكير الربح وزيادة الثروة، وهذا عامل من عوامل جعل المجتمع مجتمعا مستهلكا. العامل الثالث عدوى الشراء النزوي، تعبر عنه هذا الدكتور. اكو شراء نزوي. شلون شراء نزوي؟ يعني الان انت من تروح سوبر ماركت، قبل ما تدخل السوبر ماركت ايش قد حاجة تريد تشتريها؟ خمس حاجات. من تدخل تطلع ايش قد تشتري؟ 60 حاجة. زين، هذه الرغبات في الشراء تتولد بعد الدخول الى المتجر لا قبله. هذا يسمى شراء نزوي. شراء نزوي 60% من قرارات الشراء والاستهلاك تتولد بعد الدخول الى السوق، بعد الدخول الى المتجر لا قبله. معنى ان المجتمع يعيش عدوى اسمها عدوى الشراء، عدوى اسمها عدوى الاستهلاك. وهذه العدوى كما يقول عنها روبرت، هذا احد علماء الاقتصاد، يقول الادمان على الشراء لا يقل خطرا عن الادمان على المخدرات، لان هذا يخلق روح استهلاكية تقضي على حيوية المجتمع والنشاط الاقتصادي للمجتمع. لاحظوا شلون؟ زين، نجي الان الى السؤال الثالث، اين المشكلة؟ اين تكمن المشكلة؟ ربما يقول انسان مجتمعنا الحمد لله الان مجتمع منتج. ليش يعني؟ الانتاج مو لازم اسوي مصنع، الانتاج مو لازم يعني اكون مصنع او مثلا ازرع كذا 1000 متر من الارض. لا، نفس صناديق الاستثمار هي اسلوب من اساليب الانتاج، عالم الاسهم هو اسلوب من اساليب الانتاج. فانا عندما احرك ثروتي واموالي من خلال عالم الاسهم، من خلال صناديق الاستثمار، فانا قد انتجت. الانتاج تنمية الثروة، وسوق الاسهم وسوق الاستثمار من اساليب تنمية الثروة. اذا عالمنا عالم منتج قاعد ينتج ثروة، شنو الانتاج يعني؟ المشكلة هي هذا، أن حتى الإنتاج في مفاهيمنا هو مفهوم مغلوط. هي هذه المشكلة. زين، أين المشكلة؟ المشكلة في عدم التوافق بين الدوافع الذاتية للإنسان وبين المصالح الاجتماعية. فلأشرح لك الآن. علماء الاقتصاد يقولون المصالح على قسمين، مصالح فردية ومصالح اجتماعية. المصالح الفردية يبادر الإنسان لها بدوافع ذاتية، مثلا تشاهد أن المجتمع البشري يبادر بنفسه إلى اختراع الأدوية، يبادر بنفسه إلى توفير مثلا المكان الصحي. لماذا؟ لأن ذلك يعالج المصالح الفردية، لأن توفير الدواء واختراع الدواء يعالج الأمراض يقينا من شر الأمراض والأوبئة. إذن نحن مندفعون بدواتنا بلا حاجة إلى من يدفعنا، نحن نندفع إلى المشاريع التي تحقق المصالح الفردية. لكن إذا جئنا للمصالح الاجتماعية، مثلا توفير مراكز للمعاقين، هذا مو مصلحة فردية، مصلحة اجتماعية، هل نندفع إليها؟ توفير مراكز للمعاقين. زين، توفير مثلا المساهمة بشكل فعال في الضمان الاجتماعي، مثلا هل نبادر إليها بدوافع ذاتية؟ مثلا ضمان رواتب التقاعد وحقوق العمال، العمال الذين يعملون بين أيدينا، ضمان رواتب التقاعد لهم، ضمان حقوقهم بعد العمل، هل نندفع إليها بدون قانون من الدولة لا لا نندفع. لماذا؟ لأنها ليست مصالح فردية وإنما مصالح اجتماعية، بلحاظ أن هذه المصالح مراكز المعاقين، رعاية المحتاجين مثلا، ضمان حقوق العامل، لأنها لا تصب في مصالحنا الشخصية فلا نندفع إليها اندفاع تلقائي، اندفاع مباشر، بل نحتاج إلى قانون صارم من الدولة يفرض علينا ذلك، وإلا لا نندفع ولا ننطلق إليها بأنفسنا. ما هي المشكلة في ذلك؟ المشكلة هي أن عندنا هنا مدرستين، المدرسة الرأسمالية والمدرسة الإسلامية. المدرسة الرأسمالية تؤمن بأن خلق الثروة هدف في حد ذاته، هدف من الأهداف أن يكون لديك ثروة، من أهداف النظام الرأسمالي أن يكون لك ثروة، أن تكون لك ملكية، أن تكون لك حيازة، هذا هدف في حد ذاته. ومن أجل أنه هدف في حد ذاته يركز الإنسان على الربح أكثر مما يركز على المصلحة الاجتماعية العامة، وهذا يصرح بأرباب النظام الرأسمالي أنفسهم، يصرحون بذلك، هم يصرحون بذلك. اقرأ كتاب هل الرأسمالية أخلاقية؟ هل الرأسمالية أخلاقية؟ سيمون فيل، هذا أحد أقطاب زين الاقتصاد الرأسمالي، هو صاحب الكتاب، يقول إن المنشأة الإنتاجية في أي بلد رأسمالي يراد منها الربح ولا يراد منها رفع البطالة، فالقائمون على المنشأة الإنتاجية إنما يعطون العامل أجره بمقدار ما ينسجم مع أرباحهم وزيادة ثرواتهم لا أكثر من ذلك. ثم يعقب على ذلك يقول والمجتمع الرأسمالي اليوم ليس أحسن حالا من المجتمع الإقطاعي الذي كان موجود قبل قرون. ليش؟ لأن مثل ما المجتمع الرأسمالي اليوم مجتمع يخلق ثروة، المجتمع الإقطاعي أيضا كان يخلق ثروة. المجتمع الإقطاعي كان من خلال نظام الإقطاع ومن خلال نظام الرق كان أيضا يخلق ثروة، لكن الثروة كانت على حساب المصلحة العامة، كانت هناك طبقية، كان هناك عمال ورأسماليين، كان هناك مجتمع متفكك متناحر. المجتمع الرأسمالي ما دام يركز على أن الهدف هو الثروة إذن هو لا يزيد على مجتمع الإقطاع بشيء أبدا، وبالتالي فهو مجتمع ونظام يجر إلى الأنانية، يجر إلى الجشع، يجر إلى تفكير الإنسان في ذاته وفي إشباع غريزة ذاته من دون التفكير في المصالح العامة. بينما المدرسة الإسلامية تركز على أن الثروة وسيلة وليست غاية. مفروض يصير عندك ثروة، لا تصير كسول، هل يصير عندك ثروة، لكن تعامل مع الثروة على أنها وسيلة وليست غاية. لاحظ النصوص الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام نعم العون على تقوى الله الغنى، الغنى عامل من عوامل تقوى الله، نعم العون على تقوى الله الغنى. وورد عنه عليه السلام لا خير في عبد لا يحب جمع المال من حلال حتى يقضي دينه ويصون وجهه ويصل رحمه. وجاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال: سيدي إنا لنطلب الدنيا. إحنا جماعة نطلب الدنيا ما نطلب الآخرة. قال له: كيف؟ كيف تطلب الدنيا؟ قال: نجمع المال والملك. قال: وما تصنع به؟ قال: أصون وجهي وأنفق على عيالي وأحج وأعتمر وأتصدق وأصل رحمي. قال: هذا ليس طلبا للدنيا، هذا طلب للآخرة. أنت ما قاعد تطلب دنيا، أنت اللي قاعد تجمع الثروة ثم تحج وتعتمر وتتصدق وتصل الرحم. أنت تطلب الآخرة لأنك تطلب الدنيا. إذن الثروة مطلوبة، الثروة هدف، لكنه هدف طريقي إلى هدف أعلى وأسمى، ألا وهو تحقيق الخلافة على الأرض. الإنسان خلق للخلافة. إني جاعل في الأرض خليفة، التي قال عنها تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان خلق ليحقق الخلافة. والخلافة ما هي؟ الخلافة إقامة المجتمع الصالح. والمجتمع الصالح لا يتحقق إلا بتوزيع الثروة توزيعا عادلا، وتوزيع الثروة توزيعا عادلا يتوقف على المشاريع الإنتاجية. إذن ليس المطلوب أن نستثمر أموالنا في سوق الأسهم والمجتمع يعج بالبطالة، ليس المطلوب أن نستثمر ثرواتنا في صناديق الاستثمار ومجتمعنا يعج بالمآسي الخلقية الناشئة عن الفقر والناشئة عن البطالة. المطلوب تنمية الثروة بمشاريع إنتاجية، بمشاريع صناعية تقلل من البطالة، تقضي على نسبة الفقر، تجعل المجتمع مجتمعا متآخيا آمنا مطمئنا على أمواله، على أعراضه، على خلقه، على سلوكه، لأنه يعيش حالة من توزيع الثروة توزيعا عادلا. وهذا ما نسميه بالروح الإنتاجية التي أكد عليها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. نجي إلى المحور الأخير في شخصية الإمام الباقر سلام الله عليه، ألا وهو المحور الاجتماعي. لاحظوا يا إخوان، هناك فكرة تعرضت لها مجموعة من الأقلام الإسلامية، منهم فرج فودة هذا الكاتب المصري في كتابه حول الحركات الإسلامية، تحدث عن التشيع. شنو قال عن التشيع؟ وهذه فكرة كتبتها أقلام أخرى أيضا مو فقط هذا الكاتب. قال: التشيع حركة عنف لا حركة بناء. يقول احنا عندما نقرأ التشيع من يوم الحسين ابن علي عليه السلام ومن بعده، نشوف التشيع كان مصدر للدماء، مصدر لنزف الدماء، مصدر للمعارضة، مصدر للمواجهة العنيفة من الحسين إلى زيد بن علي إلى حركة التوابين في الكوفة إلى الحسين بن علي صاحب معركة فاخ إلى ثورة الحسنيين إلى إلى إلى. التشيع أصلا تاريخ معارضة دموية، معارضة تتعامل مع الواقع بالعنف. ولذلك الشيعة ما قدموا أي إنتاج إيجابي للحضارة الإسلامية. الشيعة بقوا ينزفون دما وبقوا يتصورون بصورة المظلومية أنهم جماعة مظلومة، أنهم جماعة مضطهدة، ينزفون دما ويصورون أنفسهم بصورة المظلومية من دون أن يشاركوا في بناء الحضارة الإسلامية مشاركة فعالة، مشاركة إيجابية. المذاهب الإسلامية الأخرى عارضت السلطة الأموية، عارضت السلطة العباسية، لكنها عارضت معارضة سلمية، عارضت معارضة لا عنفية، وبالتالي أبقت على نفسها عضوا فاعلا في بناء الحضارة وفي بناء الكيان الإسلامي. بينما لا نرى الشيعة، لا نرى للشيعة أثرا وإسهاما واضحا في بناء الحضارة، سوى أنهم حركة عنيفة، حركة دموية لا أكثر من ذلك. هذه الفكرة طبعا أنا الليلة القادمة عندما أتحدث عن الإمام الصادق رايح أتحدث عن المشروع الثقافي الشيعي، زين؟ وأشبع هذا الموضوع بشكل تفصيلي لين أتعرض إلى طرف منه. هذه الفكرة فكرة مصادمة للواقع، فكرة مصادمة للوجدان. لماذا؟ أولا إذا لاحظنا وقرأنا سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجد أن سيرتهم كانت على المعارضة السلمية، لولا أن الآخر يقحمهم في المواجهة العسكرية. الإمام علي عليه السلام مع أنه لم يسلم له منصب الخلافة ولكنه وقف موقفا سلميا من الأمر. الإمام علي قال: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة. ما وقف وما عارض معارضة عسكرية. ولما استلم الخلافة لو أن معاوية قبل بعزله ولم يجيش الجيوش بحجة طلب دم عثمان لما حاربه الإمام أمير المؤمنين. يعني معاوية هو الذي بدأ القتال والذي بدأ الحرب، لا أن الإمام علي هو الذي بدأ القتال وبدأ الحرب. الإمام علي لولا أن الخوارج هجموا وقتلوا وسلبوا ما حاربهم. الإمام علي لجأ إلى المواجهة العسكرية لأن الآخر أراد أن يقحمه في المواجهة العسكرية، وإلا لم يكن كذلك. ولهذا الإمام الحسن سلام الله عليه كما ذكرنا في الليلة السابقة، الإمام الحسن لما وافق معاوية على شروط الصلح، لما وافق معاوية على شروط الصلح صالح لإثبات أن الثقافة الأولية لدى أهل البيت هي ثقافة السلم، ثقافة اللاعنف، وأنهم لا يدخلون في قتال إلا إذا اضطروا إليه من أجل دفع ظلم ومن أجل دفع إذلال عن الأمة الإسلامية. إذن إذا قرأنا سيرة أهل البيت نجد أن السيرة كانت سيرة السلم، سيرة ثقافة لا عنف، زين؟ هذا أولا. ثانيا لاحظ إسهامات أهل البيت في بناء الحضارة الإسلامية. الشخص الذي كان يعتمد عليه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في غزواته الأساسية التي فتح بها العراق وفتح بها فلسطين الشخص الذي كان يعتمد على مشورته بشهادة المؤرخين من جميع فرق المسلمين هو الإمام علي بن أبي طالب، وكان يقول: ما أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن، وكان يقول: لولا علي لهلك عمر. إذن أين الموقف السلبي؟ كان الإمام علي موقف إيجابي، كان موقف بناء، كان موقف مساهم في بناء الحضارة الإسلامية. تجي أنت الآن مثلا إلى الإمام زين العابدين عليه السلام. صحيح أن الأئمة عندهم علامة استفهام على الفتوحات الإسلامية، الفتوحات الإسلامية اللي بعد الخلفاء، الفتوحات الإسلامية التي قام بها الأمويون والعباسيون، الأئمة كانوا عندهم تأمل فيها، وضعوا عليها علامة استفهام. لماذا؟ لأنها لم تكن إلا غزوا وإخضاعا للشعوب الأخرى بقوة السيف والسلاح، ولم تتضمن نشرا حقيقيا صادقا للإسلام. لذلك الأئمة وقفوا منها موقف التأمل. لكن مع ذلك نلاحظ أن الإمام زين العابدين عليه السلام، انت اقرأ الصحيفة السجادية، كان يدعو للمرابطين في ثغور الإسلام، كان يدعو للمدافعين عن دولة الإسلام. من أدعية الصحيفة السجادية الدعاء للمرابطين في الثغور، يعني الذين كانوا يحيطون الدولة الإسلامية بدمائهم، بجراحهم، بأجسامهم، بما لديهم. وهذا النوع من الدعاء يظهر مدى اهتمام الأئمة صلوات الله عليهم ببناء الحضارة الإسلامية والمحافظة عليها. نجي الآن إلى الإمام الباقر سلام الله عليه. فعلا عدة شواهد من تاريخ الإمام الباقر توضح لنا اهتمام أهل البيت ببناء الحضارة، وأنهم ما كانوا سلبيين، ما كانوا حركة مقاطعة، بل كانوا حركة مواصلة، ما كانوا حركة عنف، بل كانوا حركة بناء. لاحظ الإمام الباقر سلام الله عليه، الحدث الأول موقفه مع عبد الملك بن مروان، والقصة مشهورة يرويها صاحب كتاب شذرات العقود المقريزي، ويرويها كتاب الحيوان للدميري عن الكسائي. قال: دخلت على هارون الرشيد فوجدت بيده درهما يقلبه وهو يضحك، قلت: ماذا؟ قال: اقرأ ما على هذا الدرهم. يقول: قرأت عليه صفحة مكتوب عليها لا إله إلا الله، درهم من فضة، والصفحة الأخرى مكتوب عليها محمد رسول الله. وقد كتب التاريخ تاريخ النقد ومكان إصداره وهو دمشق. قلت: من كتب هذا؟ قال: عبد الملك بن مروان. قلت: كيف ذاك؟ قال: لقد كان النقد الرائج بين المسلمين هو النقد الروماني، يجي من روما النقد في ذلك الوقت، وكان هو النقد الرائج في مقام التبادل السوقي. في يوم من الأيام أحد جلساء عبد الملك بن مروان قال له: هل قرأت ما هو مكتوب على هذا النقد الروماني؟ مكتوب عليه باللغة الرومانية: أب ابن روح القدس، يعني العقيدة المسيحية. غضب عبد الملك، قال: احنا قرون واحنا نمشي على هذا النقد، مكتوب عليه أب ابن روح القدس، كيف يتم هذا؟ جمع مجموعة من الفقهاء، استشارهم، قال: ماذا أصنع؟ يعني أي طريقة تناسب أن نتعامل مع هذا النقد؟ لأننا قد يقال لنا إن كنتم أصبتم فقد أخطأ من كان قبلكم، وإن كنتم أخطأتم فقد أصاب من كان قبلكم. فأشاروا عليه بمحمد بن علي الباقر، فكتب إلى واليه على المدينة أنه ابعث إلي محمد بن علي معززا مكرما. أقبل الإمام من المدينة إلى دمشق، دخل على عبد الملك ابن مروان. عبد الملك عدو، لكن الإمام في مجال البناء، بناء الحضارة، لا يتأخر ولا يتخلف. دخل على عبد الملك ابن مروان، قال له عبد الملك ابن مروان بالموضوع، الموضوع كذا وكذا. قال نعم. قال ما هي الحيلة وما هي الوسيلة؟ قال انقش الدراهم من الذهب والفضة بقدر كذا، بحجم كذا، بنسبة كذا، كي لا يكون هناك مجال للتزوير أو التغيير، نسب معينة وضعها الإمام الباقر عليه السلام، واكتب على أولاها لا إله إلا الله، وعلى أخراها محمد رسول الله، واكتب التاريخ، واكتب المكان، وابعثها وانشرها في مختلف البلدان، وشدد على ذلك، فمن لم يتعامل بها يعاقب ويدخل السجن. فإذا أنت فعلت ذلك استغنيت عن نقد الرومان. وفعلا تم ذلك في عهد عبد الملك ابن مروان، وسجلت هذه البادرة للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذا حركة معارضة أو حركة بناء؟ عمر بن عبد العزيز لما جاء إلى المدينة بعد أن استلم الخلافة، جاء إلى المدينة، قال لحجابه وبوابه: قولوا للناس من كانت عنده مظلمة أو حاجة فليأتي، افتحوا الباب للناس، لا تحجبوا أحدا. يقول هشام بن معاذ أحد حجابه: فجاء محمد بن علي، اغتنم الفرصة وجاء بنفسه الإمام الباقر. فدخلت عليه، قلت له، يعني لعمر بن عبد العزيز، قلت له: على الباب محمد بن علي الباقر. قال: أدخله. يقول: دخل، قام إليه عمر بن عبد العزيز، أجلسه، جلس عنده، قال: تحدث معي يا ابن علي بن الحسين. فبدأ الإمام ينصحه ويوجهه: إن الدنيا سوق من الأسواق، خرج منها قوم بما ينفعهم، وخرج منها قوم بما يضرهم، فانظر إلى أي الطرفين تأخذ منه. ثم الإمام التفت إليه، قال: لا يكون العبد مؤمنا مستكمل الإيمان حتى يكون فيه ثلاث. بمجرد أن قال، جلس عمر بن عبد العزيز على الأرض، والإمام جالس على الكرسي وهو يبكي ويقول: زودني يا ابن رسول الله، ما هي الثلاث؟ قال: من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، ومن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له. يا ابن عبد العزيز، الله الله في الفقراء، الله الله في المظلومين، الله الله في البؤساء. فما خرج الإمام الباقر حتى أصدر عمر بن عبد العزيز أمر بإرجاع فدك أرض الزهراء سلام الله عليها للهاشميين، وأمر برفع سب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من جميع المنابر والمآذن. كان بإمكان الإمام الباقر أن يقول: تركش لي شغل بي أنا. لكن الإمام يتحين الفرص ويستغل الظروف ويستغل المناسبات في سبيل الإصلاح، في سبيل أن يصور أن أهل البيت ليس مبدأهم العنف وإنما مبدأهم الإصلاح، متى ما حانت الفرصة للإصلاح ومتى ما كانت الظروف مؤاتية للإصلاح. هكذا صنع الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ومن مساهماته الحضارية في بناء حضارة الإسلام أنه أسس جامعة علمية بالمدينة المنورة، وكان العلماء من كل الفرق الإسلامية يستفيدون من علمه ونمير فضله، منهم كما ذكرنا الزهري وربيعة وأبو إسحاق وغيرهم من علماء الفرق الإسلامية الأخرى الذين استفادوا على يد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي، سئل يوما قيل له: هل لقيت الباقر؟ قال: نعم. هل حصل بينك وبينه شيء؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: سألته مسألة، قلت له: هل أراد الله المعاصي؟ يعني الله جبر العباد على المعصية؟ هل أراد الله المعاصي؟ فأجابني فورا: أفيعصى قهرا؟ فما رأيت جوابا أفحم من جوابه. يقول له: لو كان الله يريد المعصية ما تصير معصية، لأن الشيء الذي يكره عليه الإنسان لا يسمى معصية. يريد يقول له: أنت سمت سؤالك غلط، عندما تقول هل أراد الله المعاصي ما تركض، لأنه لو أرادها الله ما صارت معصية، فكيف يجتمع أنها معصية والله أرادها؟ لا يجتمعان. يقول له: أصلا سؤالك ما صار صحيح، سؤالك غلط. أفيعصى قهرين؟ يعني كيف يجتمع القهر مع المعصية؟ ولذلك قال أبو حنيفة هو ملتفت، قال: ما رأيت جوابا أفحم منه. إذن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ساهموا في بناء هذه الحضارة، كما ساهموا في إبقاء جذوة ثورة الحسين عليه السلام، لأنها كانت تشكل الرصيد الروحي للأمة الإسلامية في مواجهة الظلم والطغيان. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول الصادق: أوصاني أبي محمد بن علي أن أستأجر له 10 جواري يندبنه في منى أيام منى. وفعلا استأجر الإمام الصادق، لما توفي الإمام الباقر جلسنا 10 جواري أيام منى يندبن الباقر ويندبن جده الحسين إذكاء لصوت الحسين، إذكاء لصرخة الحسين. ولذلك هو الإمام الباقر نفسه يقول: يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين، فلقد قتل وذبح كما يذبح الكبش. ثورة الحسين، صرخة الحسين التي وقف الحسين بين المخيمات متكئا على عصاه وهو يقول: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ بعث الرسائل إلى الأبصار إلى الموالين، من تلك الرسائل رسالة بعثها إلى حبيب بن مظاهر الأسدي. حبيب بن مظاهر الأسدي جلس يوم من الأيام وإذا زوجته أم القاسم تقول له: يا حبيب لقد رأيت في منامي رؤيا. قال لها: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت مجموعة من النساء ومن بينهن امرأة جالسة معصبة الرأس لابسة للسواد حزينة كئيبة. اي اظنك عرفت المرأة منها، ذهنك راح اليها، صاحبة العزاء، صاحبة المصيبة. تقول: سألت النساء من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فاطمة الزهراء. ليش فاطمة الزهراء؟ تجمع الأنصار إلى ولدها، تجمعهم. تقول: أقبلت عليها، سلمت عليها، من أنت؟ قالت: أنا زوجة خادمكم حبيب. أنت زوجة حبيب؟ قلت: بلى. قالت: أبلغي حبيب مني السلام وقولي له: أما آن أن يخضب شيبته. وجلس من النوم: ما أدري شنو تقصد الزهرة، أما آن أن تخضب شيبتك، شنو تقصد الزهرة؟ قال: يا أم القاسم، إن صدقت رؤياك الآن يأتيني رسول الحسين ويدعوني لنصرة الحسين، وأتقدم بدمي في سبيل الحسين. بينما هو كذلك، وإذا الرسول يطرق الباب، فتح الباب، قدم إلى الكتاب. ممن؟ قال: هذا من الحسين وحبيب، وينتظر الشهادة وشوف الكتاب من الحسين. أخذ الكتاب وخلاه على عينه، وخلاه على راسه، وخلاه على صدره، وفتح الكتاب وقرأ الحروف الحسينية. إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي: أما بعد، فإن أردت الحياة السرمدية والسعادة الأبدية فبادر إلى نصرتنا، فإنا محاصرون بكربلاء. قرأ الكتاب حبيب ورفع صوته: لبيك لبيك لبيك يا أبا عبد الله. قال لعبده: خذ الفرس، اخرج به الى خارج الكوفة الى ان اتيك. خرج العبد بالفرس، اتأخر حبيب، ما جاء، واذا العبد يخاطب الفرس: ايها الفرس، لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك واذهبن الى نصرة ابي عبد الله. حبيب سمع الكلام، اتعجب، قال: يا أبا عبد الله، حتى العبيد يتمنون نصرتك وبنو أمية مجمعون على قتلك؟ وصل إلى الفرس، صعد على فرسه، قال: أيها العبد، اذهب، أنت حر لوجه الله. قال: حبيب، سيدي حبيب، أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار؟ لا كان ذلك أبدا، شو تريد؟ قال: أريد أن يختلط دمي الأسود بدم الشهيد أبي عبد الله. هم وياك وياك. أخذ حبيب العبد وياه، خرج على الفرس إلى وين؟ إلى كربلاء. وما أحلى ذيك الشمايل يا مطب الكرب، ما أحلى ذيك الشمايل يا مطب الكرب، فلا عباس البطل وأولاد أخوي استقل، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله، وصل مستبشر لأبو سكنة وتناول رايد، جاءه من زينب سلام ومدمع بالحال سال، واقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك الأطفال. قال: يا وسبة يا زينب، تركبين على الجمال. وصل الى كربلاء، تناول الراية من الحسين، قال للحسين: ابا عبد الله، هل تأذن لي؟ قال: ماذا تريد؟ قال: هل تأذن لي ان اسلم على العقيلة زينب؟ قال: مأذون مأذون. وجو وقف على خيمة العقيلة، السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك أيتها الحوراء زينب، وعليك السلام من المسلم؟ قال أنا خادمكم حبيب. قالت أهلا بناصرنا. قال لها يا ابنة الطالبين أوصني أوصني. قالت حبيب أوصيك بوصية أمي الزهراء. أريد وصية الزهراء، أوصيك بوصية الزهراء. قال أوصني سيدتي. قالت أوصيك بهذا الغريب، أوصيك بهذا الوحيد، أوصيك بأخي أبي عبد الله. تتقر عينك يا زينب، انا عند هذه الوصية. يا اهل الشام هذا محلكم، لليوم ما ذخرت هممكم، شنه العذر يكرم منكم، تخلون بالشدة حرمكم. يا شيعة وما هي إلا ساعة، وإذا بزينب تقف على أجسادهم مصرعة، وتنادي أحمى الضائعة بعدك ضعنا في يد النائبة. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.